إن العلماء ورثة الأنبياء، وإنما لم يقل ورثة الرسل ليشمل الكل، نبوة أعم من الرسالة. وإن الأنبياء لم يورثوا بالتشديد دينارا ولا درهما أي شيئا من الدنيا، وخص لأنهما أغلب أنواعها. يعني الدينار والدرهم قد يكون قائل إذن قد يورثون شيئا آخر كذلك، يعني لم يحصل توريث للدينار والدرهم، قد يحصل شيء آخر. لا، المراد الدينار والدرهم وما يكون في مقابلة ذلك، لأن البيع والشراء الذي تقوم عليه حياة الناس إنما يكون بماذا؟ بالدينار والدرهم. هذا الأصل، الذي ما عنده دينار ودرهم ليس بشيء، ليس عنده شيء، صحيح؟ لا يستطيع، لا يأخذ بيتا ولا لباسا ولا أكلا ولا شرب، الله المستعان، أي شيئا من الدنيا. وخص لأنهما أغلب أنواعها، وذلك إشارة إلى زوال الدنيا، وأنهم لم يأخذوا منها إلا بقدر ضرورتهم، فلم يورثوا شيئا منها، لئلا يتوهم أنهم كانوا يطلبون شيئا منها يورث عنهم. على أن جماعة قالوا إنهم كانوا لا يملكون، مبالغة في تنزههم عنها، يعني الرسل والأنبياء لا يملكون، هذا مخالف لي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبق. وفيه إيماء إلى كمال توكلهم على الله تعالى في أنفسهم وأولادهم، وإشعار بأن طالب الدنيا ليس من العلماء الورثة. طالب الدنيا، طالب علم، طالب دنيا، من هومان لا يشبعان. إشعار بأن طالب الدنيا ليس من العلماء الورثة، ليس من العلماء الورثة، الذي يبحث عن الدنيا وعن جمع المال ويريد أن يجمع بين الدين والدنيا، هذا جمع أراد أن يجمع بين متعذرين محالين. ولذا قال الغزالي: أقل العلم بل أقل الإيمان أن يعرف أن الدنيا فانية وأن العقبة باقية. يعني أن أصل العلم والإيمان أن يرسخ في ذهن طالب العلم والعالم أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في قلب أحد البتة، وأن يعلم أن الدنيا هذه مهما عاش فيها أنها فانية، وأن تلك التي قد يؤثر دنياه على آخرته أنها باقية. هذا أصل العلم، إذا زال من القلب ونسيه هلك، كذلك هلك، بمعنى أنه إذا نسي الآخرة ولم يستحضرها في كل دقيقة يهلك حينئذ. ولذلك قال بعض السلف: كان الصحابة منهم الأغنياء ومنهم ومنهم إلى آخره، ولكن الفرق بين من بعدهم وبينهم أن الصحابة كانت الدنيا في أيديهم ونحن الدنيا في قلوبنا، فرق بين النظرتين. طالب العلم يربي نفسه فضلا عن العالم، يربي نفسه أنه في دار، هذه الدار سيأتي وقت أن يزول عنها ولن يبقى، إذن يعمل لدار سيبقى فيها وهي الدار الآخرة. ولذلك قال الغزالي: أقل العلم بل أقل الإيمان أن يعرف أن الدنيا فانية وأن العقبة باقية. ونتيجة هذا العلم القليل الذي أقل ما يعبر عنه بأنه علم، ونتيجة هذا العلم أن يعرض عن الفاني ويقبل على الباقي. هذا أصل ينبغي أن يكون مستحضرا عند من أراد العلم الشرعي، وأما أنه يريد العلم الشرعي وأن يكون من العلماء الراسخين الربانيين العباد ثم هو مقبل بقلبه ظاهره وباطنه على الدنيا، قل الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر يوما في السوق بقوم مشتغلين بتجاراتهم وبيوعاتهم، فقال: أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فقاموا صراعا إليه فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم، ما وجدوا إلا هذه، فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ الميراث إذا جاء أول ما ينصرف في الذهن إلى المال، هذا الأصل، الدينار والدرهم، فإذا قيل تركة أول ما يأتي بالذهن هو هذا، وإذا قيل ميراث هكذا، وهذا في زمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فذهبوا يظنون أن ثم أموالا توزع. الله المستعان. فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم، فقالوا أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، يقسم بين ورثته وليس بموارثه دنياكم، وإنما ورثوا العلم لإظهار الإسلام ونشر الأحكام، فمن أخذه أي العلم أخذ بحظ وافر، أي أخذ حظا وافرا يعني نصيبا تاما، أي لا حظ أوفر منه، والباء زائدة للتأكيد، أو المراد أخذه متلبسا بحظ وافر من ميراث النبوة. ويجوز أن يكون أخذ بمعنى الأمر، أي فمن أراد أخذه فليأخذ بحظ وافر ولا يقتنع بقليل. فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني بنصيب تام، أو المراد فمن أخذه أي الأمر بذلك فليأخذ بحظ كامل، هذا باعتبار ما يتعلق بمفردات الحديث.